يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. واحد يقول لي يا دكتور لا هو انت تفتكر مثلا ان هي اللي بتتنمص دي ده من بره بس قلبها ماله؟ المعصية بدأت في قلبها قبل ما تظهر على جسدها. واضح؟ يعني عشان كده كنا بنقول كل فساد في الظاهر ده انعكاس لفساد فين؟ بس كل صلاح في الظاهر مش دليل على صلاح الباطن. واضح؟ كل فساد في الظاهر ده انعكاس لايه؟ لفساد في الباطن. يعني واحد مثلا في ظاهرة فساد ده اصلا فيه فساد في الباطن. لكن مش كل فساد مش كل صلاح في الظاهر ده انعكاس صلاح في الباطن. ممكن حاجه شكلها كويس جدا بس من جوه مش كده خالص. بس في الغالب اللي باطنها فاسد هيبقى ظاهرها ايه؟ وهي بقى ان شاء الله بنتكلم عن القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشبهه دايما ايه؟ بيقول انما الاعمال كالوعاء. فاغلب اللي في قلب الانسان بينعكس على ظاهره اصلا. يعني احنا ظاهرنا ده انعكاس لحاله قلوبنا. طيب يبقى القلب السليم سالم من كل الحاجات دي، ماشي؟ سالم منها على مستوى الشبهه ومستوى الايه؟ اللي هي مشتبهه عليه ولا يشتهيها. واضح كده؟ يبقى كل اللي احنا سواء كان كبائر، صغائر، محقرات، بدع، لا هو مشتبهه عليه ولا هو ايه؟ يشتهيها، لا مشتبهه عليه ولا يشتهيها، تمام؟ طيب. كمل كلام القيم بيقول ايه؟ بس انا قلت يعني نرتبها كده عشان نقولها تكون اسهل يعني. ألف مفتاح دار السعادة. قال والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره. فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه، وحقيقته أنه القلب الذي سلم لعبودية ربه. باختصار احنا عايز نصل القلب السليم، صح؟ السليم لإيه؟ للعبودية. بس احنا عايزين قلب سليم عشان نعرف يتعبد، تمام كده؟ هي القصة كلها كده، إن القلب ده لو مش سليم مش هيتعبد كويس، صح؟ وتعبد القلب أهم من تعبد الجوارح، بل تعبد الجوارح المفروض من انعكاس تعبد الايه؟ القلب. بل ان العباده اللي هي القلب مالوش فيها نصيب قد لا تقبل في الشريعه اصلا. تمام؟ قد لا تقبل في الشريعه، زي قلنا ان الله يتقبل دعاء من قلب غافل لله. قد لا تقبل في الشريعه اصلا. تمام؟ الله المستعان. فده كان القلب السليم. هنعمل بس يعني حاجه كده زي نتكلم عن انواع القلوب وتست كده وبعد كده ناخد استراحه. طيب انواع القلوب ايه؟ يعني في ناس بقى تقسم يعني تقسيمات تانية، بس هو أشهرها هي قلب سليم وقلب مريض. قلب إيه؟ وكنا يعني لو غير السليم المريض ده كده في حالة قلب غافل يعني، بس مش حالة طبيعية يعني. هو لون من المرض برضه، بس هو مش المرض اللي إيه اللي هو المستحكم يعني، خلاص؟ يعني بس عشان نسهل عليكم، القلب يا إما سليم يا إما مريض يا إما إيه؟ ميت، نسأل الله العافية. القلب السليم ده تمام؟ اللي هيبقى سالم من الشهوات والشبهات. وبرضه انا عايز اوضح حاجه، ما تتصوريش ان انت قلبك السليم ده اللي ما فيهوش اي حاجه خالص، مش كده يعني. بس تكون السلامه ايه؟ اغلب. تمام؟ مثلا انت احيانا جاي مثلا فكنا الله جالك التبرئه خلاص، وانت مثلا الحمد لله تعافيتي وبقيتي كويس، فخرجت مثلا من المستشفى فتقول لك اخبارك ايه؟ ده زي الفل الحمد لله 100 100. انت مش زي الفل ولا حاجه على فكره، بيسمى الميكروب اصلا جوه اصلا، ولسه الجهاز المناعي بيتعامل مع ما تبقى من الميكروب اصلا. بس انت بدات تظهر السلامه اللي ايه الظاهره ايده خلاص. فانا عايز اقول يعني عشان بس الناس فاهمه صح، ما يلزمش ان انت قلبك سليم ان انت ما عندكش اي ايه، لان كده بقيتي ملاك خلاص، يعني انت كده بقيتي بقى نبي ماشي. لا مفيش كده، هو يعني المهم ان تبقى الحاله المسيطره على القلب حاله الايه السلامه في الغالب، بس يقع شويه ويرجع شويه. هو القلب السليم فكرته ايه؟ صاحبه مثلا مش هيشتهي خالص، هيشتهي يقع يقع، بس ابتداء ما عندوش شبهات. انا القلب السليم ده ما عندوش شبهات، لان ده حاجه نقدر نخلص منها، نخلص منها كله، ما عندوش شبهات، نقوله مش مشتهي عليه. طب ايه؟ طب المشكله تبقى فين؟ في الشهوات. دي حاجه ممكن يقع. طب لما تحصل له الشهوات يعمل ايه؟ ينام في الخط بس، يحل المشكله خلاص عادي، ويبقى عند ربنا اسمه محسن، وممكن يبقى عمل حاجه صعبه جدا. طب احنا قلنا مثلا انت بتشوفه كده مثلا في ايه؟ في سوره عمران. ربنا يقول والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ربنا في اخر ايه وصفهم بينهم ايه؟ والله يحب المحسنين، صح؟ يعني هو قال المحسنين رغم انهم عملوا حاجه صعبه جدا، بس ايه الفرق بقى بينهم وبين غيرهم؟ لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. ما هم عندهم من رصيد الايمان ورصيد سلامه القلب اللي خلاهم ايه؟ بسرعه عادي. هو ممكن الانسان يقع، مش عادي يعني مطلوب يعني، بس اصلا ممكن الانسان يقع، بس هو الفكره كل ما بيعملوا ايه؟ بيرجعوا بسرعه خلاص، بيرجعوا بسرعه. تمام؟ ان الذين اتقوا وصفهم بانهم ايه؟ متقين. اذا مسهم طائف من الشيطان يحصل تذكروا فاذا هم مبصرون. طب والتانيين واخوانهم واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا باتجاه تاني. واضح يا جماعه؟ فانا برضه عشان بس تبقى المساله واضحه، مش معنى قلب سليم انت، بس احنا عايزين القلب ده يكون وصف السلامه عليه ايه؟ اغلب. واضح كده؟ وصف السلامه عليه اغلب، زي ما قلنا كده دوره الايمان، ان يبقى وصف الايمان عليه اغلب، وصف الاحسان عليه ايه؟ اغلب. تمام؟ طيب. وان وقع يعمل ايه؟ يعود سريعا. تمام؟ طيب. نشوف كده كلام الانواع الثلاثه دي ذكرت في القران الكريم طبعا في ايات كثيره قوي الحقيقه، بس مثلا الايه اللي ذكرت فيها الثلاثه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. يعني ايه دي؟ لما يبدا يقرا الشيطان يريد انه يلبس عليه القراءه، عشان كده فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. طيب. ليجعل ما يلقي الشيطان، يعني الشيطان يلقي ده من الايه؟ الشبهات. فتنه، فتنه لمن؟ للذين في قلوبهم مرض. وللقاسية قلوبهم. وان الظالمين لفي شقاق بعيد. طيب يبقى هنا في الصنف الاول في قلوبهم ايه؟ والتانيين نسال الله العافيه. اغلب ما في القران مما يعني مما تم الحديث فيه عن قسوه القلوب والقلب الميت. ماشي. فليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. طيب ودي قلوب مخبته، هي قلوب الذين ايه؟ اوتوا العلم. تمام كده؟ طيب. عايزين بس اوضح مصطلح كده سريع، مصطلح الفتنه. يعني ايه فتنه؟ خلاص؟ عشان بس النقطه دي يعني مش هقول لك كلمتين وبعدين اشرح كلمتين. الفتنه ابتلاء ضبابي. ابتلاء ايه؟ ضبابي. مثلا ابتلاء ضبابي، ضبابي من الضباب. يعني حاجه كده مش واضحه، مش واضحه قوي مثلا. طيب. هنلاقي في الشريعه كلمه الفتنه تطلق على كده، الابتلاء الضبابي. يعني ايه؟ انت بتريد ابتلاء بس ما انتش عارفه يعني الصح والغلط. يعني واحدة مثلا بتتعرض عليها شغل، بس هي تقعد تفكر كده تلاقي الشغل ده ممكن هياخدها من ايه؟ من طاعات كتيرة بتعملها، وفي نفس الوقت برضو ما هي محتاجة شغل ينام والمير الصالح الرجل الصالح. فالأمور إيه؟ ضبابية. بخلاف مثلا لو تعرض عليها شغل في بنك الأمور مش ضبابية عندها. الفتن دايما هي الأمور الإيه؟ الضبابية اللي انت مش قادرة تحددي فيها. زي مثلا بيوصف بيها مثلا زي مثلا حاجة زي أحداث مثلا بتحصل أحداث سياسية مثلا ممكن تبقى الدنيا مش إيه؟ يسموها فتن ليه مش يودينا مش واضحة. طب هل ده صح ولا ده صح؟ طب ده معاه كلام وده معاه كلام وده ليه وجهة نظر وده ليه وجهة نظر واضح؟ فبيسموها إيه فتن واضح؟ فالفتنة هي بتلاقي إيه ضبابي سواء على مستوى الشخص أو مستوى الأمة. على مستوى الشخص حاجة إيه ضبابية تمام كده؟ طب حلو قوي. واللي بتلاقي الضبابي ده محتاج إيه؟ محتاج نور صح؟ يعني أنا دلوقتي في شوية ضباب كده أنا تصوري أنا في شوية ضباب كده مخلي رؤية عندي مش واضحة فمحتاج إيه؟ قصير. انت مثلا أنا آسف يعني النظر حضرتك قصير ومش شايفة هي الحاجة اللي قاعدة مثلا رب ليك فيك حاجة الحاجة مثلا إيه لابسة القرح مثلا لونها إيه؟ مثلا انت مش شايفة الحاجة لابسة القرح لونها إيه؟ فهنا الدنيا بالنسبة لك إيه؟ والله مش عارفة ده إيه؟ ده رمادي ولا رصاصي ولا مش عارف ولا أسود مش عارفة والله. فالدنيا عندك إيه؟ ضبابية. طيب فدي تعملي ايه؟ تلبسي نظارتك فشفتي شفتي ايه صح؟ لما لبستي نظارتك شفتي. طيب يبقى الانسان لما يبقى عنده نور او عنده بصيره صح؟ يقدر يشوف كويس صح؟ وعشان كده ده اللي يميز العلماء عننا. الحسن البصري كان يقول ايه؟ الفتنه اذا اقبلت عرفها كل عالم فاذا ادبرت عرفها كل جاهل. العالم انت شايفاها كده ايه؟ شايفاها شكلها العالم شايف وشايفها واضحه رغم انها جايه قدامها ضباب بس هو شايف اللي ورا الضباب. انما الجاهل شايف الايه؟ الضباب. ده ممكن يشوف الضباب اللي بيزين اصلا تمام؟ يعني مثلا انا كنت بقول الكلام ده حتى عندنا في الطب. انت مثلا ممكن تقابلي ايه؟ واحده يعني واحده صاحبتك تقولي لها ايه؟ ما شاء الله بسم الله عليك انت خنتي كده وما شاء الله وهربتي وبقيتي زي الفل. تلاقي بص عليها فعلا كده تلاقي ما شاء الله وشها احمر كده وما شاء الله يعني وانت فرحانه بشكلها خالص. فتيجي مثلا واحده صاحبتك مثلا طبيبه تقول لك انت ده الكورتيزون هو اللي عامل فيها كده. هي اصلا ده ربنا ربي ربي يشفيها ويعافيها ويرفع عنها ده الكورتيزون عامل فيها كده. فانت انا اسف على مستوى علم حضرتك شايفه ايه؟ انت شايفه ده ايه؟ صح وهو مرض. ايه اللي خلاها نظرتها اختلفت عن نظرتك؟ العلم اللي عندها. انت الدنيا ضبابي عندك هل ده ورم ولا هل ده مثلا مرض ولا هل ده صحه؟ فاهماني حضرتك؟ لدرجه انك احيانا تجزمي بانه صحه. عشان كده يا جماعه مهم جدا اوعوا يعني مما ابتلينا به ان احنا لا نقدر الفرق بين العالم والجاهل في الفتن. ان انت متصوره بقى بقينا دلوقتي عندنا يعني للاسف ابتلينا ان بقى ايه الواحده مثلا شايفه نفسها ايه؟ يعني هو الشخص فلان قال عم على نفس مش عارف ايه بس حاسه لازم نقدر يعني عالم. العالم ايه؟ العالم الله سبحانه وتعالى. لا والله اصل الاستاذ فلان اللي بيجي في التلفزيون المحلل السياسي البارع سياسي بقى وايه وايه دي العالم عنده ايه؟ ايوه هو الله سبحانه وتعالى ده بصيره. واتقوا الله ويعلمكم الله. انت ما بتفتكريش ان هو بس عنده مساحة المعلومات اللي عنده، لا ده عنده مساحة توفيق من الله سبحانه وتعالى، خصوصا لو عالم عالم. فهو عنده مساحة توفيق من الله ينبغي ان تحترم. تمام؟ احنا في الدنيا بنحترم الكلام ده مع اهل الدنيا في علومهم. فاحنا من باب اولى انت مثلا تروحي تجيبي مثلا جهاز معين تقولي ده رهيب رائع شكله حلو مش عارف ايه، واحدة صاحبتك مثلا تقول لك ده الجهاز ده ضايع اصلا، لما تلاقي كل الكلام ده يبقى في الغالب جه على حساب مش عارف الكواليتي وجه على حساب كذا وبتحترم كلامها. احنا ما نحترمش كلام العالم. احنا ابتلينا بهذه الازمه الصداعه فيه ان مثلا حد يتصور ان انا زي لا انت زي العالم خالص. هو عالم هو عنده بصيره. طيب فكل ما يكون انت عندك مساحه علم اكتر تقدري ايه؟ لا انا عارفه اللي ورا الكلام ده ايه. كانك شايفه اللي وراه رغم ان حد غيرك مش ايه؟ مش شايف. لا انت شايفه اللي ورا الامر ده خلاص كده؟ فالعلم يديني هذه الايه؟ البصيره. فاقدر ارى الامور على ايه؟ على حقيقتها. والبصيره دي تنشا عن علم وعمل. البصيره دي ما تنشاش عن علم وخلاص، ان واحد عالم، لا، ده هو عالم وعاين الحاجات دي كتير وتعامل معاها، الله المستعان. النقطة الثانية ان الفتنة بتعبر في الشريعة برضو عن ما يقول اليه حال الانسان بعد تعرضه للابتلاء الضبابي. ما يقول اليه حال الانسان بعد تعرضه للابتلاء الايه؟ الضبابي. يعني الابتلاء الضبابي ده جاء علينا كاختبار كلنا احد، صح؟ اللي عندها علم وبصيرة شافته وربنا عصمها من الزلل، واللي ما عندهاش علم وبصيرة حصل لها ايه؟ فيقولوا عليها فتنة. فالشريعة تسمي ده ايه؟ فتنة. يبقى الفتنة قد تعبر عن ايه؟ الابتلاء نفسه. يقول لي دي حاجة فتنة. فتنة يعني ايه؟ يعني هي جاية بشكل ضبابي. طيب وبعدين؟ ولما الانسان ما يتعاملش معها بصورة صحيحة يحصل له ايه؟ يفتن. واضح كده؟ يفتن. فالفتنة دي يعني مش لأ، احنا بقى متصورين ان طالما فتنة يبقى لازم ايه؟ نفتن. لا، واضح؟ المفتون. طب المفتون فتن ليه؟ لان هو من الاول هو ما كانش عنده ما يدفع به هذه الفتن. واضح كده يا جماعه؟ طيب فعشان كده ربنا يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه. فتنه يعني ايه؟ ابتلاء ضبط. طب هيبقى فتنه لمين؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. دول هم هيفتتنوا. لان مين يا جماعه اللي بيبصر على الحقيقه؟ انت عندك مين اللي هيبصر الفتن؟ ما هو بص زي ما انت عينك بتشوف الانوار وتشوف الحيطان وتشوف الخضره وتشوف الاشجار، قلبك بيشوف برضه. احنا حتى عندنا بنقول الرؤيه نوعين، مثلا بنقول الم ترى، في رؤيه بصريه ورؤيه ايه؟ قلبيه. حتى العلم علمين، الم تعلم، في علم ايه؟ علم اللي هو علم العقل وعلم الايه؟ القلب. خلاص كده؟ فهي الرؤيه دي رؤيتين، في رؤيه ايه؟ فانت قلبك بيشوف برضه، بيشوف على فكره، بيشوف زي، وفي برضه عيون، واللي بيعمله مش اسمه بصر، اسمه بصيره. يعني اللي بيعمله القلب اسمه ايه؟ بصيره. بس هو بيبصر ايه؟ الفتن بقى، بيشوف الفتن، هو مثلا من حياته بيشوفها الفتن. طب انت لو القلب بتاع حضرتك مثلا، تصوري كده لو ايه؟ لو انا مثلا عايز ابص على حاجه مش عارف، وانا عينيا مثلا وجعاني او مريضه، اكيد مش هشوف كويس، صح؟ طب لو هي اصلا يعني الناس قالوا عافية حد فاقد البصر مش اصلا، وصلت؟ فهي القصه كلها كده. القصه ان انت القلب ده بالظبط عامل زي عينك، والفتنه جايه وهو عايز يشوفها. طيب ممكن يشوفها بايه؟ على فكره ممكن يكون القلب اصلا بطبيعته هو يعني عارف ان دي فتنه، على فكره يعني المعلومه موجوده عنده، واضح؟ بس هو عنده شهوه، الشهوه دي عامله ايه؟ عمله الضباب ده، هنخليها مش قادر يشوف. زي هوصل لكم الموضوع. اختي مثلا كانت مثلا شايفه انها ايه، اسيب مثال، حرام انها يعني، او شايفه انها مثلا لا يجوز لها انها مش عارف تقعد تلبس الوان وتعمل مش عارف مسكره ومسخره وتعمل الحاجات اللي بيعملوها في الشوم دي تحت النقاب، تحس كده ان ايه يعني عالم الالوان كله تحت الوجه، او الحته بقى اللي ظهرت عامله فيها كل الالوان بتاع الدنيا. فانت شايف ان ده حرام، يعني شايف ان ده تبرك، خلاص هي عارفه ان ده ايه؟ تبرك، وده لا يجوز، هي عارفه كده، تمام؟ طيب بس بدات ايه مع الوقت كده واحده تقابلها ايه الحلاوه دي؟ مش عارف ايه اسمها، تلاقي مش عارف ايه، نبص نبص، بدات الناس الله يعافيها بقى مع ضعف حتى يعني انها الاستقامه وكده، فبدا الموضوع ايه؟ هي تمله. فبدا بعد ما كانش هو ما كانش شبهه اصلا، ده بقى ايه؟ شهوه. هو بقى شهوه، ده هو مش شبهه، مش تابع عليه اصلا. طيب بعد ما بقى شهوه يبدا يقلب ايه؟ شبهه. فلما حد يتكلم معاها تقول له لا صراحه مش عادي يعني، وبعدين ايه المشكله؟ ما الحمد لله ستر ومفيش يعني. تبدا تغذي، ومع الوقت تبدا كمان تكلم غيرها في كده. يعني هو بدا شهوه وبعدين قلب ايه؟ شبهه. شهوه قلب شبهه. دلوقتي بقت الفتنه تبقى جايه، وهي لما تيجي تشوفها بقى هتشوفها ازاي؟ ما هي العلم عندها اصلا، بس ايه اللي حصل لها؟ فتنت. يعني ايه اللي حصل بقى؟ في شويه ضباب. الضباب ده جايين من فساد الاراده ولا فساد العلم؟ فساد الاراده. جايين من شهوه ولا جايين من شبهه؟ خلاص مش عندها شبهه اصلا، بس باقي الامر عندها مشتبه عشان خاطر ايه؟ فهي بقى فتنه، واضح؟ فالانسان يفتن بشبهات او شهوات. الشاهد عايز اقول هنا ربنا قال لنا اهو بقى فتنه لمين؟ اللي في قلبه مرض. المرض ده ممكن يكون مرض شهوه ومرض ايه؟ شبهة أو قلب قسى من بسبب الشهوة والشبهة، فصار هذا القلب مش عارف يبصر الأمور الضبابية، فيحصل له إيه لما تيجي الفتنة؟ يفتن بيها خلاص فيصير مفتونا. وصلت كده؟ طيب. إنما بس وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وما بقى التانيين مالهم؟ فتنة؟ لا، عندهم علم. العلم ده يعني إيه؟ يبدد الفتن دي. الأمور تبقى واضحة، مش حاجة اسمها الشيطان نفسه يفتح عليك. وصلت الكلام ده؟ طيب، أنصح. نسمع كده حديث مهم جدا. في صحيح مسلم عن سيدنا حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة أو نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا أملس فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تمام؟ طيب الحديث ده برضو فيه لي القلوب يعني، بس ما يقول لي ما يقول لي الأبيض الأسود. تمام؟ أسوأ صورتين للقلب يعني. وهنقف عن الحديث ده بس نخلص بس كلام سيدنا حذيفة. دول القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، تمام، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو اللي مغلب عليه النام منهما. يعني في ناس بقى بيحط المنافق مع الكافر، هذا كلام سيدنا إيه؟ سيدنا حذيفة رضي الله عنه. طيب، وهذا كلام صحيح في الربان. الحديث بقى بتاع تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عايزين بس ننتبه عشان في فوائد مهمة جدا احنا لازم ناخد بالنا. هو انا بقول احنا من الازمات احنا مش عارفين اصلا احنا بنواجه ايه، ومن الازمات ان عدونا يعني يعرف اكتر مننا. واضح ان انت مش منتبه، مش عارف ايه اللي بيحاولك. احنا عندنا حاجة اسمها الفتن. ايه الفتن دي؟ الفتن ابتلاءات الضبابية. طب المعصية ممكن تبقى فتنة؟ معصية فتنة؟ طيب فتنة ازاي؟ فتنة لانها ضبابية عند اللي مش عارفة انها معصية، ضبابية عند اللي قلبها ميل لها لدرجة ان الكفر يبقى فتنة. صح؟ ان مثلا يطلع واحد زي وزير الثقافة مثلا بتاعنا ده، تمام؟ ويتكلم عن ربنا عادي، هو متصور عادي يعني، مش عاد ويتكلم عن ربنا يعني، واضح يعني كلام كفري خلاص، ويتكلمه عادي كده ماشي، وفي هوش نعم يعني يقول كلام عن ربنا لا يليق يعني. بس الولية اللي طلع تقول لك ايه، قال إيه مش عارف لماذا لا يكون الاله انثى. ان لا لا، دي حاجه، انا بتكلم على الوزير لما يطلع يتكلم عن ربنا هيسيء في ربنا يعني. يعني بالظبط. ايوه للاسف، الله المستعان. طيب ان شاء الله بنسأل حاجة. مهم يعني أقصد لما حد يطلع، هو بيطلع بيتكلم عن ربنا كلام كده، هو في تصوره، لا مش هو شايف نفسه مسلم وعادي ينفع يقول الكلام ده، يقول لك عادي ربنا مش عارف لو نزل ايه، مش يعني لو نزل انتخابات ما ياخدش 70% مش عارف. ايوه كلام حاجات زي كده. طب مثلا يعني لا يعني حد بيسأله يعني كده. المهم يعني الشايف ده كلام يعني، هو بيقول كده على ربنا شايف انه ايه عادي يعني، هو مفيش مشكلة، أنا عادي إن أنا ربنا لا في كذا يعني، الله المستعان. فممكن يبقى كلام صعب جدا وكلام كفري ويقوله هو إيه؟ عادي، مش مش مش مش مشكلة. هو افتتن في أي حاجة صارت ضبابية بسبب الشهوات أو الشبهات، نسأل الله العافية، الله المستعان. طيب يبقى كل دي اسمها فتن يعني، كل المعاصي كلام عليها اسمها فتن. طيب مالها دي بقى؟ بتعرض على القلب. بتعرض على مين؟ انت ازاي تفهمي ان انت قلبك ده كل الكلام ده بتعرض عليه؟ كله بتعرض عليه. طيب بيعرض على القلب باي كثافة؟ يعني مثلا كل مثلا شهر حاجة، كل يوم حاجة، كعرض الحصير عودا عودا. يعني مثلا تيجي مثلا نسأل الله العافية الزنا وراه الغنى وراه ورا بعض مفيش مسافة يعني مفيش مش سايبين للقلب مساحة أصلا يعني بيعديش أي لحظة إيه ما تعرضش على حاجة بيعديش أي لحظة ما تعرضش على حاجة كل بيتعرض تمام كده يبقى زي الحصير بالظبط ده حاجة زي الحصير إيه الحصير الحصير أيوة بتاع حاجة مبدأ كده مفيش مسافات ما بينهم أصلا كعرض الحصير عودة عودة وفي في ضبط عودة عودة يعني تعمل إيه تروح وترجع تاني يبقى عودا عودا قالت لنا الكثرة والتتابع يعني كتير وايه متابعين ورا بعض طب عودا عودا قالت لنا الايه الاصرار لغاية ما نموت ما تخلصش الفتنة لغاية ما نموت تمام يبقى الفتنة دي بتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا تمام او عودا عودا فهي بتعرض كده على القلب خلاص طيب ايه اللي هيحصل على حسب حالة القلب هيكون تأثره بالكلام ده فكده لما قلت لكم مثلا ما يكون السل ده هو بيعرض على كل المصريين صح لكن وبيعرض ايه مش حاجة سهلة طيب على حسب حالة المناعة بتاعتنا هيكون ايه هيكون تأثرنا بالكلام ده خلاص كده طيب فالفتنة المفروض انها عدت فلو تذكروا احنا في دورة الايمان لما قلنا ايه ان الشيخ الاسلام تيمية وصى الاب القيم بانه قال له ايه قال له لا يكن قلبك مثل الاسفنجة ولكن لا يكن مثل ايه الزجاج تمام لانه قلنا ان الزجاجة فيها ثلاثة صلات قلنا فيها ايه فيها صلابة وصفاء وسقي مسقول يعني سهل تسقل فيها صلابة فمش سهل حالة ايه تخترقها وفيها صفاء فنشوف من وراها نشوف من وراها ده دي فتنة ما تخش عشان يفتح لك وصقل تسقل بسهولة تتنظف بسهولة انما الاسفنجة ما فيهاش كده لا فيها صلابة ولا فيها ايه صفاء ولا فيها ايه صقل عارف انت بقى وفي ناس زي الاسفنجة كل شوفة تعدي خش يا مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا نورتون تعمل لها شاي وتغديها تمام خلاص وممكن تعمل بيها اوضة عندها في البيت تفضل قاعدة العمر كله بس في ناس كده صلى الله عليه فتيجي بقى تحررها بسفنجة خلاص يعني لبس فيها لون احمر هتطلعه ازاي خلاص كده يبقى مش بتثقل بسهوله ما فيهاش صفاء انت من جواها مش شايفه اي حاجه واحده واقفه جوه السفينه دي شايفه ايه مش شايفه اي حاجه الدنيا بره تمام ومش طالبه اي حاجه تخش عليها على طول مفيش مشكله خالص فالقلوب دلوقتي لما احنا نبص تمام هو على حسب حاله القلب هيكون تاثره بالفتن دي هو النبي صلى الله عليه وسلم بس الكلام كده يا دكتور بس صعب علينا شويه ازاي فتن كتيره قوي ما هو اللي احنا دايما احنا فاهمين غلط فاهمين ان احنا هنقفل الفتن ما تتقفلش احنا اللي لازم نكون عندنا صلابة في المكيدة يعني احنا دايما تصورنا ان الحل اقفل الباب ده جزء من الحل بس الحل اصلا يعني حتى لو مثلا بنقول على سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم الناس متصورة ايه ان يعني احنا يقول لك احنا عايشين في عصر زفت وعصر مش عارف ايه والفتن كتيرة هو ربنا كلمنا عن سيدنا يوسف ما كلمناش على ان الفتن اللي حواليه كتيره ولا قليله بقدر ما كلمنا عن هو كان عمل ايه مع الفتن دي هي القصه كلها كده انت ما تتصوريش ان انت الفتن هتخلص ما هتخلصش بالعكس تنبت على شكل ايه اصل انت لقيت اختبار انت ربك لازم يختبرك ربك لازم يختبرك صح يعني انت زي مثلا انت في شغلك مثلا بفضل الله عز وجل مش تاخدي رشوه ابدا فخلاص انت مثلا مش تاخدي رشوه هل الموضوع خلص؟ انت كل شويه تلاقي حد ايه يجي يعرض عليك الرشوة يعرض عليك الرشوة لغاية ما تخلص الشغل لغاية ما تطلع على المعاش وليه؟ وحتى بعد المعاش يعرض عليك الرشوة عشان تروح مش عارف تعمل ايه؟ فالرشا دي مش هتنتهي صح؟ فهي القصة كلها كده الانسان لازم يفهم ان ايه؟ ان الحل مش ان الحل تتمنع مش ده الحل كله يعني هو جزء من الحل مطلوب طبعا بس اقصد ان الحل الرئيس فين؟ ان انا ابقى صلب في مواجهة هذه الايه؟ فهو النبي بيقول لك كده اعملي حسابك ان الفتن ايه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين ايه عودا عودا عودا عودا هي كده هي كتيره انسى بقى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان اللي هيوفق قال لنا هيوفق عشان الفتن اللي معروضه عليه قلت ولا عشان هو افضل هو افضل. فعلى حسب حد القلب ده بقى. القلب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ممكن عادي هو ممكن هذا القلب يبقى الاول الفتنه ما تدخلش صح. طب ممكن تدخل. طب لما تدخل هو عشان في صفاء شافها تمام وسهل يسقل صقلها خلاص. طيب فايما قلب اشربها يعني لو في قلب ايه اشرب الفتنه دي خلاص دخلت واحده اشربها مش هو ده بيصورها بايه اشربها اشربها داخل الباب شرب الماء اللي هو صح التعبير خلاص. طب يحصل لان هو خلاص اشتبهت عليه فاشربها. طب ايه اللي يحصل؟ تترك اثر. لازم نفهم كده ان كل معصيه لازم تسيب نطبه. كل معصيه جرح هو جرح لما يتوب بقى ان شاء الله يتعافي. بس كل معصيه عملت فيها حاجه جرح مفيش واحده بتخش كده وتمشي سابت اثر في القلب. هي دي ازمتنا ان احنا ما بناخدش بالنا ان كل معصيه سابت ايه اثر. احنا متصورين بان هو عدى ما عداش هو ساب في القلب اثر. لازم الاثر ده يزال تمام كده. طيب فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. لو واحد لابس جلابيه بيضاء وفيها بقعه سودا صغنونه هتبان مش باينه بس هتبان عند حد مركز. يعني ممكن اللي مش مركز ومش واخد باله ايه ما ياخدش باله منها. انما حد مركز كويس جدا ان هو كل يوم بيقعد ايه يتشيك اب او يفحص مثلا العمايل اللي لسه وكده هياخد باله ولا ما ياخدش باله؟ هياخد باله انها سواد في بياض هيبان تمام. بس اللي ما دورش اصلا مش هنشوفها خلاص مش هنشوفها اصلا. طيب النكته السوداء يبقى جنبها نكته سوداء وجنبها نكته سوداء وجنبها نكته سوداء وجنبها نكته سوداء. يبدا القلب يظهر فيه السواد ظهر فيه بقى واضح بقت يبقى كده النكته السوداء ده بدايه المرض. بدا المرض ايه يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. عشان كده كنت بقول لازم تعرفي عدد النقط السوداء اللي عندك. هو انت قلبك ايه؟ قلبك ده بياض فيه سواد ولا سواد فيه بياض؟ ما هو مفيش قلب ما فيهوش بياض. الكافر ده حتى عنده ايه؟ شويه بياض بس القلب ايه؟ اسود في نقط بيضاء. يعني لما اقول لحضرتك انت شايفه مثلا البتاعة دي اهي اللي هو المستويه دي اجوعكم بقى. انت شايفه هي لونها الاساسي ايه؟ ازرق صح كده؟ وفي لون تاني اللي هو بتاع المنتجات اللي هو البيج ده مثلا صح كده؟ فانت تقولي ده ازرق في بيج صح كده؟ ده ايه؟ ازرق في بيج صح؟ طيب الله المستعان. لما نبص على ده لون الاساسي ايه؟ بيج في ايه؟ في بني صح؟ وضحت؟ فده اصلا بيج رغم ان في بني كتير بس هو بيج برضه لسه بيج تمام؟ يبقى البني اللي فيه ما اخرجوش عن كونه ايه؟ بيج. انما ده ازرق في بيج صح؟ البيج اللي فيه ما اخرجوش عن كونه ازرق وصلت؟ انت صاحب القلب اللي هو السليم ده او القلب اللي هو القلب ايه؟ فيه شويه حاجات بس ما اخرجتوش عن اللون ده. خرج عن اللون ده بقى خلاص قلب ميت بقى. وفيه شويه حاجات مش مشكله. الفكره كلها ان الحاجات دي البني دي ما تكترش لدرجه ان تخلي القلب ده ازرق. واضح؟ الفكره كلها كده. انت ازاي تبقى ما هو بقى يبقى انا بس واضح بالواني انا ممكن تكون مشابهه بس انا عايز اقول ايه؟ ان كل نكته نكته نكته نكته حلق صغنونه صغنونه صغنونه صغنونه والنبي قال لنا نكته ليه؟ ناس صغيره خالص ممكن لا يلقي الانسان لها ايه؟ بالا وما بس اللي مركز هياخد باله. اللي مركز ايه؟ هياخد باله تمام كده؟ طيب انا دايما بشبهها بايه؟ بشبهها بواحده النهارده عندها ان مثلا احنا مثلا عندنا في السيارات لو انت مثلا واحده منكم مثلا تركب سياره شوف حتى السياره بتاع زوجها. انا مثلا اول ما اركب سيارتي ببص على الايه؟ على الازاز بلاقي عليه ايه؟ طرق بعمل ايه؟ لازم امسحه تمام كده؟ مش هشوف انا ما بقعدش شايف اصلا. طيب في الاول سهله جيب شويه ميه واجي حاططهم وخلاص وخلصت القصه. انا سبت العربيه مثلا سبتها في مكان وهي بالشكل ده سبتها مثلا اسبوع وكان في ناس فوق يعني فوق العماره بيعملوا بيدهنوا نزل شويه بويه على التراب ده والبويه لزقت في بتاع التراب وانا عشان انضفها هعمل ايه؟ هتمرمط اصلا. انا ممكن اقعد انضف يوم كامل واجيب زيت واجيب تمر واجيب احك حكه والثانيه والثالثه والرابعه صح كده؟ لا اصل هو حتى اللي في المغسله انا اقصد حتى اللي في المغسله حاجه هينضفها ازاي؟ مش سهله فاهمين؟ يعني انت مثلا لو هما شويه تراب انت هتيجي مسح البتاع كده وخلصت، انما المره دي تجيلي وتحكي مره والثانيه والثالثه والرابعه. واضح كده؟ الكلام ده لازم نفهمه. ليه؟ لازم تفهمي ان انت اللي بتوصلي نفسك لكده. ان المفروض لما كانت حاجه صغنونه انت تزيليها اول باول، بعد كده كبرت كبرت كبرت ما بقتش شايفه اصلا اللي بيجي، بقى بيجي انت مش شايفه اصلا. تمام؟ في الاول قلبك صرخ، حسيتي بانقباض ومش عارف ايه وكلام، بعد كده بدا الايه، لا الصرخه دي ما بقتش بتبقى موجوده، او بقى بيصرخ وانت ما عدتيش سامعه صوته، ما عدتيش سامعه صوته اصلا، هو خلاص بقى في اذنك صمم، او هو بح صوته فما بقاش قادر اصلا ان صوته يتسمع. واضح؟ لما تيجي بقى تنضفي لازم تعملي حسابك انك محتاجه تتعافي. دلوقتي احنا انا واحده وقاعده ورا ازاز العربيه ومستنيه النور يخش لي، تمام؟ وانت حضرتك عماله تنضفي لي الازاز، فمش مش منتظر من اول مسحه ان النور ايه دخل لي. يبدا مع الوقت بدا ايه البويه دي تبهت كده، بدا النور يخش بسيط بسيط بسيط، واحده واحده. الكلام ده لازم تفهميه، سامحوني انت لازم تفهموه، لما نحب دلوقتي نطهر قلوبنا. انك الواحد يقول لك والله يا دكتور عملت بس ما حسيتش. ما حسيتش بايه؟ انت لسه محتاجه الجرعه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه لغايه ما ايه؟ فممكن بس كده ايه اللي حصل لك، ان انت حته كده صغنونه اتفتحت كده دخل منها شويه نور فرحت بيهم، بس لسه انت محتاجه ايه؟ مجهود عشان يجلي هذا الايه؟ يجلي هذا الصدر. ونوديه للراجل بتاع المغسله برضه، يعني احنا برضه هذه قصه، احنا ممكن نكون محتاجين برضه حد يساعدنا، دي المشكله. طبعا لا، ما مش كل سعادة. ما في احنا بنتكلم دلوقتي. بصي يا حاجه، احنا الحمد لله رب العالمين مش بنتكلم على الطاعات، واحنا الطاعات الحمد لله حاجه حلوه احنا مش زعلانين منها في حاجه. لا، ما هو برضه القلب عشان يبقى مطيع لازم الاول نبشره بالحاجات الكويسه، يوم هو هيتجلى لوحده لما الاقي بوش. لا لا، هو لسه، هقول لحضرتك حاجه، احنا لسه بقى هنتكلم احنا ازاي نجلي القلب. لكن الواحد شايف لغايه دلوقتي كده خلاص عدل. لا لا، ما احنا لسه احنا بنقول دلوقتي عايزين نفهم ايه اللي بيحصل. هو مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، عايزين نعرفه. وحته تنزيله ازاي؟ ما انا مثلا كلمت حضرتك في الاول عن الرياء وقلت لك يدفع بحاجه بسيطه جدا. صح، وده برضه هيدفع بحاجه بسيطه، بس احنا مش عايزين. يعني بصوا احنا ايه، ما تزعلوش مني، في ناس بتيأس على نفسها، هي عايزه تيأس وخلاص. لا، احنا مش عايزين نيأس، مجرد ان احنا اتحركنا عشان نعمل حاجه زي كده دي خطوه. بس ربنا وصف الانسان في القران بانه عجول، واحنا ما بنحبش نسمع عن مشاكلنا. يعني حتى لو سمعنا عنها بنبقى ايه؟ ماشي، قول لي بس اعمل ايه؟ ما انا عارفه. لا، ما انا عارف ان انت عارفه، بس انا عايز اعرف حضرتك ان الموضوع انا كنت دايما بشبه الموضوع بكده، اقول ايه؟ واحدة تروح للدكتور، بص يا دكتور والله بيجي لي نغزة بس صغنونة هنا كده، نغزة كده في الرئة. هي متصورة ايه؟ دي نغزة صغيرة اخد لها مش عارف برشامتين وخلاص. فتروح عند الدكتور يقول لها يا حاجة لا، انت لازم تعملي رسم قلب وتعملي مش عارف ايه. تقول له الدكاترة بيكبروا المواضيع. ماشي يا ابني ماشي، الله يسعدك، مش عارف ايه. وتيجي مروحة، تمام؟ يوم في التاني في التالت تبدأ الألم ده زاد جدا. تروح عند الدكتور يقول لها يا حاجة الله يسامحك، ما انا قلت لك اهي دلوقتي بقت جلطة. تمام؟ يعني جزء من القلب مات خلاص، خلص الكلام، يعني الجزء النسيج ده مات. هو بقى بيحاولوا يعيشوها من باقي. فهي ما يعني هي مشكلتها انها ما كانتش مقدره الموضوع ايه؟ كما ينبغي. ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا عايز تقدر الموضوع كما ينبغي. عشان نفهم، عشان ما نجيش نلاقي نفسنا بعد يومين ثلاثه حصل لنا كذا ونقول ايه؟ لا، احنا عايزين، لا لازم نحس قد ايه المشكله كبيره. مش نحس عشان نيأس، عشان نعمل ايه؟ عشان نتحرك، لازم نعرف ايه اللي بيحصل. تمام؟ طيب، يبقى القلوب دي بقى هيبقى قلبين، في قلب ابيض وقلب ايه؟ اسود. تمام كده؟ فتنكت النكته السوداء، تنكت النكته السوداء، ماشي؟ طيب، صاحب القلب الابيض يعمل ايه؟ لما دخل النكته السوداء بيشوفها. ليه؟ لانه زي الراجل بيركب عربيته كده، بيستعمل قلبه طول الوقت. انما انتوا سامحوني، احنا ممكن ما نستعملش قلوبنا في الطاعات الا مثلا من رمضان لرمضان. انت بتمسك المصحف تقري، فين قلبك؟ مش موجود. بتقف تصلي، الحمد لله رب العالمين، فين قلبك؟ صليت بقلبك؟ انت ما استعملتوش اصلا. فعمال يوم كانت فيه وانت مش ايه؟ مش واخده بالك اصلا. ما هو ده اللي بنقوله بقى، ان الطاعات نفسها ما بنعملهاش صح. والا لو بتعمليها صح هتاخدي بالك ان تيجي مثلا تصلي وخشع وتلاقي نفسك مش قادر تخشع. ايه اللي بيحصل؟ في مشكله؟ طب نطهره بقى. واضح؟ هي القصة كلها كده. انا عمري هاخد بالي اذا بتاع عربيتي فيه مشكلة ولا وانا ما كتبتهاش. هي القصة كده. القلب ده مش مستخدم. القلب ده هيكون عرف. انت عندك طقوسية ما عندكيش عبودية. عندك طقوسية الصلاة وقرأت القرآن والأذكار وده ما بيشتغلش اصلا. طب هو ان لك انك تعرفي ان انت قلبك في حالة ماشي. انما بقى اللي بتستعمل قلبها بفضل الله مجرد استعملها للطاعة لقلبها الطاعة بتعمل ايه؟ تمسح تمسح تمسح خلاص خلاص الكلام. يبقى الحل سهل سهل جدا. الحل بس صلي صلاة خاشعة خلص الكلام. بس انا عايز تاخدي بالك ان في كده. طيب يبقى القلب الابيض اللي هو زي الصفة ده اول ما تيجي حاجة زي كده يعمل ايه؟ ياخد باله منها. لانه بيعمل ايه اصلا؟ انه عنده مونيتورينج، هو عنده تفكر وعنده مراقبة خلاص كده. طيب ياخد باله من نقطة السبب ايه يعمل ايه؟ يجي خلاص يمسح يمسح يمسح. والله لو غفل له شوية يغفل له قد ايه؟ يومين ثلاثة اربعة. الموضوع قابل برضه للايه؟ بس ما يغفلوش شهر وشهرين ثلاثة واربعة وسنة وسنتين. واضح؟ وهو بيبقى فاهم كويس انه لما يجي ينظف بعد شهر غير ما ينظف بعد يوم. انت عارفه كويس جدا انت كل يوم بتنظفي اوضه الجلوس عندك وتنظفيها. عارفه كويس جدا وكل اسبوع انك لما تنظفيها بعد شهرين غير ما تنظفيها ايه؟ بعد اسبوع. انت فاهمه انك هتتعبي وان انت لازم يكون في مجهود اكبر. بس كده كده انت يعني مثلا انا كنت بقول لهم ايه؟ بقول لهم يا ريت نعمل مع قلوبنا اللي بنعمله مع بيوتنا. بمعنى ان انتوا مثلا واحده منكم تلاقيها مثلا بتروق البيت مره في الاسبوع خلاص؟ طيب وبتروقه كله وتنظفه مش عارف ايه والدنيا سهله ممكن الكلام ده كله يخلص معاها في 3 4 ساعات ماشي؟ طيب هي مثلا ايه سابت ولادها في البيت وراحت مثلا قعدت عند والدتها شهر خلاص؟ طبعا هترجع تلاقي البيت ايه؟ زين. هي بتقول ايه؟ انا مثلا المفروض ثاني يوم ده في حاجه تقول لها لا محدش يمسك ده انا هقعد اليوم كله بنظف في البيت. طيب هي بتقول لا والله ما انا منظفاها انا يئست البيت ده هولع فيه هنضفها انا نضف ما هو بيتي لازم ايه؟ هينضف لازم ينضف. يأسنا من ينضف؟ لا هي بس محتاجه مجهود بس شويه عشان ينضف. يا ريتنا نعمل مع قلوبنا كده. ازاي؟ بعضنا هو القلب ده باظ خلاص. طب وبعدين ده قلبك انت. وباظ انت سابال مين؟ ده قلبك انت. وفي نفس الوقت النقطه المهمه جدا احنا بيبقى رايحين ننضفه ومش في دماغنا انه هينضف. لا هينضف بس محتاج ايه؟ مجهود شويه بس. ازاي تفهمي كده؟ انه هينضف هينضف ان شاء الله بس محتاج ايه؟ مجهود شويه تمام؟ ممكن اول لما عملت ست حاجه كده بسيطه مش عارف ايه جيت عليها بعدين المهم هينضف هينضف ان شاء الله. الله المستعان. طيب يبقى القلب اللي هو الابيض يوم كانت فيه نقطه سوداء يجي يضطرب. طب القلب التاني بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بالمشكلة بقى ان صاحبه فضل يسيبه نكتة سودة ورا سودة ورا سودة ورا سودة ورا سودة ورا سودة ورا سودة. الاول كان بياض في سواد صح كده؟ بدأ دلوقتي بقى سواد في شوية ايه؟ بياض. بدأ البياض ده راح. فكل ما يتنكت فيه نكتة سوداء ياخد بلونها اصلا؟ عرف ازاي؟ مش عارف ازاي بس خلاص كده. طب هو ليه ما ذكرش الحالة اللي في النص؟ لان الحالة اللي في النص حالتها زي الاول. يعني الحالة اللي في النص اللي هو ايه؟ اللي هو بياض في شوية سواد عادي يزال يزال يزال. ايه ده؟ ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ان اوعي تيأسي خالص خالص خالص لان انت قلبك مش اللي هو الاسود ده. واضح؟ ما تيأسيش انت ما تيأسيش. وحتى لو وصلت للقلب الاسود ده برضه ما تيأسيش. احنا الحمد لله قلوبنا بتتأرجح ايه؟ ما بين الابيض بياض ناصع وما بين يعني بس الحمد لله ما فيش اللي هو السواد ده. فاهم؟ طيب بس في حالات ممكن يوصل فيها عدد السواد. ايه المشكله بقى في السواد؟ في السواد هيبقى عنده ازمه. هيبقى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما بشر منها. مشكله كبيره. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما بشر منها. هو ده كان دلوقتي بقى عنده ازمه شبهات ولا شهوات؟ الاثنين صح. احسن الله عليك. بس الاول كانت عنده شبهات ما كانش عنده. الشبهات جت بعد الايه؟ الشهوات. فهو كان كده كوب كده خلاص كله مع دول اهو. فايه اللي حصل الكوب؟ اتقلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اسود مرباد او مرباد اسود شديد السواد زي ايه؟ كالكوزي مجخيه. مقلوب الجزء ده يستقر في ميه ما يستقرش في الخير يخش الخير ما يستقرش في السماء مش اي مكان الخير يخش لاقي الاماكن كلها ايه واحده جت بقى استوعبت في القاع هتلاقي مكان مش لاقي مكان كل الاماكن ايه محجوز هو كل الاماكن عنده محجوزه بالمعاصي فكل ما يدخل يعمل ايه ما خلص كل يدخل ينزل ما يستقرش اصلا طيب المعروف عنده بقى ايه هواه والمنكر عنده بقى ايه هواه مش هدى يا مولاه القصه بقت كده خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشر ايه من هوى نسال الله العافيه هو ده بقى شكل الكلب القلب ده فصحوا بقى نسال الله العافيه فهو فعلا هذا لما تبتدي الايه الفتن تضره ولا ما تضروش تضره بقى ده هو ضايع اصلا تضره ولا تزال تتردى به كنا دايما نقول اتبع هواه فاهواه يفضل يهويه حتى هو تنسحق نسال الله العافيه طيب الراجل صاحب القلب الابيض ماله النبي يقول ابيض مثل الصفا الصفا اللي هو الايه الحجر الاملس الحجر فيه صلابه مش بس صلابه ما قالش ابيض كالحجر قال ابيض مثل الصفا فالصفا بياض ابيض وفيه صلابه واملس تمام؟ التلاتة اللي احنا قلناهم التلات صلابات دول في صفاء وفي صلابة وفي صقل. في بياض هو شايف خلاص الدنيا شايفة يعني مثلا ستار حاجة بقى شايفة بيه تمام؟ طيب وماله؟ فالفتنة لما تيجي حصل له ايه؟ شافها وكل الكراسي يعني انتوا تصوروا مثلا كده ايه؟ انا يعني الاخوات اللي قاعدين مثلا في القاعة كلهم تصوروا ان انتوا مثلا ما بين واحدة يعني ايه اخرها بتشوف سنتي قدامها والتانية بتشوفش خالص وانتوا عندكم كرسي فاضي ودخل اللي انتوا قاعدين في القاعة لقيتوا راجل داخل حد يشوفه منكم؟ محدش يشوفه اصلا فتصوروا بقى انتوا كلكم ان شاء الله في الحالة دي ولقيتوا راجل داخل اول ما هتشوفوه داخل صح كده؟ طب دخل وقعد جه بسرعه جه على الكرسي يحصل ايه؟ هيستقر؟ اضطرب بسرعه. هو احنا القلب ده مواقع، قلبنا ده كده مواقع، في مواقع فاهماني؟ المواقع دي مثلا ايه؟ انت واحده فيكم مثلا وهي خارجه تجيش شرفها بالله، تيجي مش عارف عامله ايه؟ المواقع دي في موقع للصلاه، موقع للصيام، موقع للذكر، موقع للمحبه، موقع للرجاء، كل دي ايه؟ المواقع مشغوله فما فيش مكان ايه؟ فاضي. طب لو فضي مكان اللي يحصل؟ وده لازم نفهمه يا جماعه ان القلب ده يعني القلب ده بيتعرض لغزو يعني مش يومي ده غزو يعني غزو رهيب صح؟ وانت لازم ما تسيبيش مكان فاضي. كل مكان عليه حارس عليه حارس في طاعه في المكان ده فلما يبقى القلب فاضي ايه اللي يحصل للفتنه؟ تيجي عامله ايه؟ تخش على طول. ما انا دايما كنت بقول اغلب الاخوات اللي هم حياتهم ضايعه دول عشان عندهم فراغ. فراغ عقلي وقلبي وعملي. فراغ ايه؟ عقلي. دماغها دي فراغ ما فيهاش حاجه. تلاقي كل اللي شاغلها ايه؟ مش عارف جبنا ايه ومش عارف ايه وجبنا كذا ومش عارف وجوزي وراح وجا والعيال والنسيان يعني حاجات ده عقلها فاضي. فراغ قلبي القلب ده ما فيهوش حاجه مثلا شغلها غير مثلا حاجات وفراغ عملي مش فاهم حاجه. فتلاقي دايما بتشاغل تمام؟ بلاد ايه؟ المعسكر الذي يكثر فيه البطاله يكثر فيه الشغل. فتلاقيها بتشاغل مش ما عندهاش حاجه تعملها، تلاقيها بتنقل في جوزها، بتنقل في حماتها، بتتخانق مع عيالها، ما عندهاش اي حاجه بتسلي نفسها. تمام؟ فزي ما قلنا لدرجه ان الشاعر قبل كده الشاعر العربي كان يقول ايه؟ اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول هي لا تتحب ولا تتسطع ولا تتنضر بس المشكله كلها ان انا ايه؟ مش اي حاجه اي حاجه تلبس وخلاص عادي. في ناس كده يعني حاجه مش كده حاجه خالص فراغ. فاللي قلبها مليان في مكان لغيره؟ مفيش مكان لغيره. طب حاجه دخلت مفيش مكان امشي خلاص. هي النقطه السؤال دي تضطرب مفيش مكان يا جماعه العمل اضطرب خلاص. طب هي واحده دلوقتي لا قلبها في مكان فاضي بتاعها دي تخش وتقعد وترحرح وزي الفل تمام. طب هي الحمد لله الدنيا كلها عندها بياض فجنود البياض دي تطرد مثلا ايه الغاز من السواد وتطلعهم واضح ما تخليوش مكان اساسا. انما بقى تصور زي ما قلت كده ان ايه ان ما بين عميان وقصار النظر خش وهيقعد وهيتحرك وهيروح وهيجي براحته خالص. لا لا ده هيعمل ايه؟ هيجي شايل حضرتك من على الكرسي وانت مش شايف، ويجي مطلعك ويدخل واحد تاني، شيلك ويطلعك ويدخل واحد تاني، شيلك. الازمه الاكبر، المصيبه الاكبر، ان احنا لما زلنا نبقى بنخرج بقى، بيخرج من القلب ايه؟ عبوديات وطاعات، تخرج واحده وراحه. كنت زمان زمان مش ممكن تقرا القران لو انت مركزه في فهمه، مش ممكن كنت تصلي الا وانت بتهتدي في الخشوع، لا تبقى تصلي من غير ايه؟ خشوع. فخرج من الخشوع، يخرج وراها غيره، يخرج وراها غيره. عايز تدخليه تاني بقى؟ لازم بقى تستحملي بقى، يعني واضح؟ انت عايز تستردي، تستردي مكانك اللي تم احتلاله، يبقى لازم تفهم بقى الدنيا اللي بقى فيها ايه؟ طيب. فده ابيض مثل الايه؟ الصفا، هو فيه ايه؟ وفي بياض شايف، ايه ده؟ تعالي طلعه بسرعه. وفي ايه؟ صلابه وقوه، خلاص؟ لا مش ممكن تخترق تمام؟ وايه؟ وفي سهوله صقل، لو حصل حاجه نظف بسرعه. دول القلبين النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنهم، ده قلب وده قلب، وكل واحد ليها ان يعني احنا عايزين بقى نصل لقلوبنا ان تبقى قلوب الايه؟ على الاقل على الاقل جنود البياض، الجنود دي نفسها من البياض، من النكت البيضاء، تبقى ايه؟ تبقى لا تزال الحمد لله اقوى من اي نكته سوداء تدخل. خليه دخل خمس ست نكت سوداء ورا بعض، نعمل ايه؟ يقدروا يطلعوهم، لان لا تزال جنود البياض كبيره. احنا بقى اللي نفسنا نوصل له، احنا عايزين مفيش مكان، مفيش مكان، حتى معذره لو في حاجه خرجت، تمام كده؟ يعني لو في عندنا كرسي فضي بقى نلحق بسرعه ايه؟ وحد حاجه دخل نطلعها ونرجع مكان، وهكذا. وده بقى هنحتاج تعهد ومعاهده بفهم الشخص. مفهوم الكلام ده؟ الكلام ده ادراك مهم خالص. يعني احنا مشكله، احنا برضو حاسين ايه؟ كنت دايما بقول احنا بنحس ان احنا عندنا سكيزوفرينيا، احنا اتنين، انا اللي انا عايزاه واللي في دماغي واللي المفروض اعمله، وحاسس ان قلبي والكلام ده بيمشي في اتجاه تاني اصلا. انا ما اعرفش حاجه عن الدنيا دي. كنت دايما بقول اكتر حاجه انا حاسسها نعرفها هي اكتر حاجه احنا مش عارفينها اصلا. فالكلام ده ادراك، وكل الكلام ده من القران صور كل الكلام ده. القران يعني احنا مش دي الرؤية القرآنية، مش حاجة احنا مخترعينها، تمام؟ تقييم سريع كده، كل واحدة كده، كل واحدة ممكن دلوقتي تقيم نفسها. عايزين نقيم مساحة سلامة قلب، كل واحدة في ورقتها كده وتكتب بقى. عايزين نشوف قلب حضرتك سليم ولا مش سليم. في ثلاث معايير هتقيس بيها، ماشي؟ ثلاث معايير. المعيار الأول، أخبارك إيه لما تسمعي القرآن؟ لما أنت تبقي مثلا قاعدة كده لوحدك كده مثلا في البيت شغالة القرآن، ولا تبقي قاعدة وتسمعي القرآن، أخبارك إيه؟ آخر مرة بكيتي إمتى وأنت بتسمعي القرآن؟ في البيت بس، بكاء الطقوسية ولا العبودية؟ بكاء العبودية. البكاء التدبري مش البكاء التأثري، اللي مش متخانقة مع جوزك ولقيت الشيخ بيقرأ في آيات مش عارف عن الموت وأنت متوتر يا عم بقى وقعدت تعيطي من الصبح، خلاص؟ بس ده كده بكاء نفساني. هذه البكاء لا، ده أنا بكاء حياء من الله، خوفا شوقا للجنة، حبا في الله، يعني ده. طيب يبقى أخبارك إيه مع سماع القرآن؟ أنت شوفي كده آخر مرة أنت لما سمعت القرآن حتى حسيت ان انت قلبك حسيت ان. طيب نقطة تانية، اخبارك ايه في مجالس الذكر؟ مجالس الذكر دي يعني في نوعين، النوع اللي انت وانت قاعدة بتقولي اذكار الصباح الصبح كده، الدنيا عاملة ايه، اخبارها ايه؟ بتقولي اذكار المساء، بتبقي عاملة بتقوليها ازاي؟ حصلت وراك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، امتى؟ اخر مرة حصلت امتى؟ تمام؟ انت كل انت قيم بقى، ماشي؟ الذكر نفسه بتاعك انت مع نفسك كده. و في مجالس الطاعه اللي زي كده، انت قاعده بتسمعي بودانك ولا بتسمعي بقلبك؟ لما بتسمعي مساحه تاثرك عامله ازاي؟ ماشي؟ لما بتسمعي مثلا خصوصا عن حاجه انت بتعمليها ومصر عليها، لما بتسمعي شريط عنها ولا بتسمعي ايه عنها ولا حديث عنها، اخبارها ايه في قلبك؟ ماشي؟ يبقى في مجالس الذكر اللي هي الذكر اللي هو بتاع المصطلح الفردي، والذكر اللي هو مثلا في مجالس الذكر. الحاجه الثالثه بقى في الخلوه، انت اخبارك كده لما تبقي لوحدك بتعملي ايه؟ لما تبقي لوحدك كده بتعملي ايه؟ بتقولي بقى يا الناس يا جماعه اللي بتحب ربنا عز وجل وتشتاق ليه وتأنس بيه، اكثر حاجه مكدره عليها حياتها الناس. الناس اللي مكدر عليهم حياتهم مساله الانس لله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيحب ربنا بيأنس بربنا، ما يعني نفسه طول، عشان كده يبقى دايما يميل للخلوة، لان هو بيبقى انسه في الخلوة، هو خلى فيها بربه. لا انت لما مثلا تبقى قاعده في البيت كده دايما الحمد لله تخش البيت تلاقي ولادك ما شاء الله ربنا يبارك فيهم مثلا ايه بيبقوا شغالين البيت ومزيتين البيت وجوزك مش عارف تخلي معاه برضه يزيت البيت يعني المهم ايه في جو كده اكشن في البيت يعني انت دخلت البيت فايه فمفيش حد خالص تبقي حاسه بايه ولا اخيرا جات لي فرصه بقى مع ربنا كده مش بايه يا سلام هي الفكره كده الفكره انت لما يبقى في وقت خلوه بتعملي ايه بتبقي حاسه بالانس بربنا ولا مش حاسه بيه بتبقي بتدوري على اللحظات دي عشان خاطر انت تختلي فيها بربنا ولا لا هي دي علامات يعني علامات مقياس سريع الحقيقه انا ما حطيتوش احنا لازم نستدعي الناس المتخصصين في الباب الحسن البصري رضي الله عنه وحط لنا المقياس ده مقياس سريع كده ممكن تقيسي بيه قلبك فهي كل واحده كده تصنف نفسها كده تقول حالها في الحاجات دي عشان نعرف بقى احنا في اي حته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه